الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا في الدرس الماضي الكلام على مجموعة من المسائل المتعلقة بصفة الحج، ومنها ما يتعلق بيوم التروية والذهاب إلى عرفة والعودة من عرفة إلى مزدلفة، ومسألة المبيت والصلاة. وسيأتي اليوم إن شاء الله تتمة لما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: صلاة الفجر في المزدلفة. قال: ولا بد من صلاة الفجر في المزدلفة لجميع الحجاج إلا الضعفاء والنساء، فإنه يجوز لهم أن ينطلقوا منها بعد منتصف الليل خشية حطمة الناس، كما قلنا جامعنا في قصة ابن عباس وأسماء وغيرهما رضي الله تعالى عنهما في ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفاء والنساء. ومع ذلك لم يثبت أن كل نساء الصحابة خرجن بهذه الرخصة، وإنما خرج من خشي حطمة النساء، حطمة الناس من الضعفة والنساء، فمن استطاعت أن تصبر فهو أفضل، من استطاعت من النساء أن تبقى وتبيت وتصلي الفجر في مزدلفة فهذا أفضل وأكمل، وطبعا مع محارمها. كل امرأة مع محرمها. قال رحمه الله تعالى: ثم يأتي المشعر الحرام، وهو جبل في المزدلفة، فيرقى عليه ويستقبل القبلة، فيحمد الله ويكبره ويهلله ويوحده ويدعو، ولا يزال كذلك حتى يسفر جدا. يعني يقول: الحمد لله، والله أكبر، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويدعو بما فتح الله عز وجل عليه من الدعاء. والمشعر الحرام جبل صغير في مؤخرة المسجد الموجود في مزدلفة المشهور بمسجد المشعر الحرام، ففي مؤخرة المسجد من الجانب الأيمن، يعني خلف المسجد عن يمينه، جبل صغير، هذا هو المسمى بالمشعر الحرام، جبل كان يقف عنده النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة يدعو ويستمر في الدعاء حتى يسفر جدا، يعني حتى يظهر ضوء النهار بوضوح، وقبل أن تشرق الشمس وقد ظهر ضوء النهار بوضوح ينطلق عليه الصلاة والسلام، أو انطلق عليه الصلاة والسلام إلى منى. قال: ومزدلفة كلها موقف، وحيثما وقف فيها جاز، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا، وجمع كلها موقف. وجمع هي مزدلفة، سماها النبي صلى الله عليه وسلم جمعا لأن الناس كلهم يجتمعون فيها، لا أحد يحج إلا ويأتي إلى مزدلفة، فهو موضع جمع الناس، وكانت تسمى في الجاهلية كذلك جمعا، لأن أهل الجاهلية كانوا في حجهم على قسمين: قسم أهل الحرم، وقسم من الآفاقيين من غير أهل الحرم ممن يأتي من خارج مكة. فأهل الحرم إذا خرجوا يوم التاسع لا يخرجون إلا إلى مزدلفة فقط، ويزعمون أنهم أهل حرم وأن أهل الحرم لحرمتهم لا يخرجون من الحرم. وأما من كان ليس من أهل الحرم فإنه يخرج إلى عرفة، ولهذا أنزل الله عز وجل قرآنا يبين خطأ فعل أهل الجاهلية وهذا التفريق الذي يفعلونه، وبين أنهم غيروا وبدلوا سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الحج، فأنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. والناس يفيضون من أين؟ من عرفة. وأما أهل الحرم والذين يسمون أنفسهم بالحمس أو بالأحمسيين، ولقب أهل الحرم بالحمس مأخوذ من معناه أي الشدة، فكأنهم كانوا أشد الناس حرصا على الخير وحرصا عليهم، وهكذا كذلك من شدة في معاني أخرى. فالمهم كان في الجاهلية الناس يجتمعون في مزدلفة كذلك، إذا رجع أهل غير الحرم من عرفة وأتوا إلى مزدلفة وكان أهل مكة والحرم لا يخرجون إلى عرفة وإنما يمكثون يوم عرفة في مزدلفة، اجتمع الناس كلهم ليلة العاشر في مزدلفة أهل الحرم وأهل غير الحرم، فلذلك سميت جمع لأنها تجمع الناس، فهي جمعت الناس قبل الإسلام وبعد الإسلام، لكن في الإسلام أمر جميع الناس أن يخرجوا إلى عرفة امتثالا لأمر الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: وقفت ها هنا، أي عند المشعر الحرام، وجمع كلها موقف، أي أي مكان في مزدلفة تقف فيه فقف فيه، وهذا من الرحمة والرفق بالأمة ومن فضل الله عز وجل على الناس أن يسر لهم أحكام عباداتهم ومنها مناسك الحج، فلا يحتاج الحاج إذا نزل منزلا بعيدا من المسجد أن يقترب إلى المشعر الحرام فيكلف على نفسه ويشق على رفقته، ولكن يأخذ برخصة النبي عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. ولأنه لو أن الناس جميعا أرادوا أن يجتمعوا عند المشعر الحرام اقتتلوا ولم يكفهم، حج الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 100,000، وقال عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا وجمع كلها موقف، رفقا بالناس. واليوم الناس يحجون قدر 1,000 أو أكثر، يعني 1,000,000 وزيادة، فهذه أعداد كبيرة هائلة لا يمكن مثل المشعر الحرام أن تأخذ نصف العدد، فضلا عن مثل هذا العدد الكبير. قال رحمه الله تعالى: قال: ومزدلفة كلها موقف، فحيثما وقف فيها جاز، والسنة الوقوف إلى أن يسفر جدا، فإذا أسفر جدا الصبح وقبل أن تشرق الشمس وتطلع ينطلق. قال: ثم ينطلق قبل طلوع الشمس إلى ميناء، وعليه السكينة وهو يلبي. ومر معنا أنه يلبي ويكبر، فصح من حديث ابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس يرويه عن أسامة والفضل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أردفهما في حجه، أردف أسامة بن زيد من عرفة إلى مزدلفة، وأردف الفضل من مزدلفة إلى منى، وكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. ومر معنا في حديث ابن مسعود وغيره أنهم كانوا يلبون ويكبرون، فيلبي الملبي ولا ينكر عليه، ويكبر المكبر ولا ينكر عليه، فمنهم من يكبر ومنهم من يلبي، ولم ينكر أحد على أحد، بل أقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجميع في تكبيرهم وفي تلبيتهم. فالأصل هو التلبية، ويجوز أن تخلط بالتكبير. قال رحمه الله تعالى: فإذا أتى بطن محسر أسرع السير إذا أمكنه، وهو من منى، ثم يأخذ الطريق الوسطى التي تخرجه إلى الجمرة الكبرى. معناه أنه يمشي وعليه السكينة والهدوء بين تلبية وتكبير. فإذا أتى بطن محسر، والمراد ببطن محسر أي وادي محسر، وهو وادي معترض معروف، يعترض المنتقلين من مزدلفة إلى منى، في طرف منى قبل الوصول إلى منى وبعد الخروج من حدود مزدلفة، يعترض وادي في طريق الحجاج وهم ماشون من مزدلفة بعد خروجهم من مزدلفة وإرادة دخولهم إلى حدود منى. وادي هذا الوادي يسمى وادي محسر. وهذا الوادي اليوم أكثره قد صار طرقا، وبنيت في أطرافه مواضع للحجاج وخدمات، لكن له علامة ظاهرة واضحة: بني في طرف هذا الوادي مستشفى كبير يسمى بمستشفى منى الوادي، يسمى بمستشفى منى الوادي. المراد بمنى الوادي أي وادي محسر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى هذا الوادي أسرع السير فيه. وقد اختلف أهل العلم لماذا أسرع. قيل أسرع لأنه موضع عذب فيه أصحاب الفيل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بموضع عذب فيه قوم كان يسرع عليه الصلاة والسلام، وقيل غير ذلك. المهم السنة هي الإسراع في هذا الوادي كما أسرع النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ويلتقط الحصيات التي يريد أن يرمي بها جمرة العقبة في منى، وهي آخر الجمرات وأقربهن إلى مكة. والتقاط الحصيات اختلفت الروايات في ذلك، قيل أنه أخذها من مزدلفة، وقيل أخذها من الطريق، وقيل أخذها من منى، والأمر في هذا واسع. بعض أهل العلم جمع بين هذه الروايات فقال: أخذ بعض الحصى له ولمن أردف معه، بعضه من مزدلفة، وما نقص عنهم أخذوه من الطريق، وما نقص أخذوه من منى بقرب الجمرات. وهذا معقول، لكن أصح ما روي وأصرحها ما جاء عن ابن عباس أنه أخذ الحصيات والتقطها من منى. فالأمر في هذا واسع، سواء أخذها من مزدلفة أو من الطريق أو من منى، الأمر سهل. المهم أن لا يتعبد الله أن يأخذها من مكان معين، فإن اعتقاد ذلك قد يدخله في معنى البدعة، لكن يأخذ من حيث تيسر له وكان رفقا به، من أي مكان كان. وما يفعله بعض العامة من تخصيص أخذ الحصى من جبل المشعر الحرام هذا من الغلو في الدين ومن البدع والمحدثات التي لم ينزل الله عز وجل بها من سلطان، مع ما فيها من الإشقاق على أنفسهم والإضرار بهم وبغيرهم، فيجلس الناس يكسرون من الجبل ويدقون فيزعجون النائمين، وهم كذلك يتعبون أنفسهم في تلك الليلة التي يحتاجون إلى راحة، وهم يجمعون حصى رمي 4 أيام، يوم 10، 11، 12، و13 على عقيدة أن الحصى لا يؤخذ إلا من هذا الموضع أو أنه أفضل من هذا الموضع، وكلا الاعتقادين خاطئ وليس بصحيح. وأشد منه أنهم يأخذون الحصى ويغسلونه بالماء، أو يجلبون معهم ماء زمزم فيغسلونه به، وكل هذا من التنطع في الدين ومن الغلو المنهي عنه الذي لم تثبت به سنة ولا أثر عن أحد من الصحابة، وإنما الشيطان لعب ببعض الجهال فاستحسنوا أشياء ليس لها أصل في السنة، فيرمي الإنسان بحصى يأخذها من حيث تيسر حتى ولو أخذها من جانب المرمى إذا كان لا يضره ولا يشق عليه، حتى لو أخذها من جانب المرمى لا يضره ذلك. قال رحمه الله: ويستقبل الجمرة ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه. هذه السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وهو كذلك أرفق بالحاج إذا هو أتى من مزدلفة، فإنه سيواجه أول ما يواجه الجمرة الصغرى فسيتركها ولن يرميها لأنها لا ترمى في اليوم 10، ثم تأتي الجمرة الوسطى كذلك سيتركها ولن يرميها لأنها لا ترمى في اليوم 10، ثم يأتي الجمرة الصغرى سيأتي أولا الجمرة الصغرى ثم الوسطى، فلن يرمي الصغرى ولن يرمي الوسطى، ثم يأتي في الأخير الجمرة الكبرى، وهي التي ترمى في هذا اليوم في يوم 10، فإنه في يوم 10 لا ترمى إلا الجمرة الكبرى، وهي التي تسمى جمرة العقبة، وسميت جمرة العقبة لأنه كان متصل بها جبل فيه عقبة، ولكن هذا الجبل اليوم لا وجود له، وتسمى أحيانا بجمرة الشجرة أو الجمرة الكبرى عند الشجرة، لأنه كان عندها قديما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شجرة كبيرة، أما اليوم فلا وجود لشجرة ولا عقبة ولا جبل. فهذه الجمرة الكبرى هي التي ترمى في يوم 10، ووقت الرمي هو بعد طلوع الشمس، وسيأتي التنبيه عليه. قال: ويستقبل الجمرة ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه. وقلنا هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام وكان في ذاك الوقت هو الأرفق بالحاج حين يأتي من الطريق الوسطى وهو متجه إلى الجمرات، فإنه سيكون بهذا الاتجاه، ستكون مكة عن يساره ومنى عن يمينه والجمرة الكبرى في وجهه، لأن الجمرة الكبرى كان في ظهرها جبل، فلا يمكن للناس أن يرمون الجمرة الكبرى إلا من هذه الجهة، أن تجعل مكة عن اليسار ومنى عن اليمين وترمى الجمرة الكبرى في هذا الاتجاه. ولهذا اليوم لما عملوا الحوض عملوه نصف دائرة، ولم يعملوه دائرة كاملة، لأنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جهة واحدة ليس له جهات أربع، كان يرمى من هذه الجهة أو ما قاربه على نصف دائرة. فحفاظا على السنة وتقيدا بما كان عليه الرمي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، بقي المرمى إلى يومنا هذا نصف دائرة، لم يكمل دائرة كاملة، لأن النصف الآخر كان جبل، وإن كان الجبل اليوم غير موجود، لكن لا يعني ذلك أنه لا يجوز أن يرمى المرمى من خلف هذه الدائرة النصف، بل يجوز إذا كان هذا أيسر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الناس إلى الأيسر والأسهل، فما سئل عن شيء في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج. ولو تأملنا قوله وقفتها هنا وعرف كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف، ونحرتها هنا وكل فجاج مكة ومنى منحر، كل هذه الأحاديث تدل على طلب التيسير للناس والتخفيف. فلذلك الإنسان يرمي الجمرة الكبرى من أي جهة كانت يكون فيه اليسر عليه. فاليوم مثلا تيسرت أربعة أدوار ترمى فيها مواضع رمي الجمرات، لو أن الناس كلهم اجتمعوا في دور واحد حصل الزحام والاقتتال. فإذا قرر المنظمون لتفويج الحجاج من إدارات الحج والقائمين على الحملات تقسيم الحملات إلى أقسام، واقتضى ذلك أن تذهب بعضها في الدور الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، فلا ينبغي أن يعترض معترض بحجة أنه يريد السنة، وأن السنة أن يرميها من الأسفل ومن هذه الجهة على وجه الخصوص. فعل مثل هذا لا شك أنه خطأ، لأنه يعارض مفسدة كبيرة تكون بازدحام الناس والإضرار بهم. فلذلك الإنسان يفعل الأيسر. السنة في الحج فعل الأيسر في حدود السنة، السنة في الحج فعل الأيسر في حدود السنة. ولهذا كما سيأتي، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أعمال يوم العاشر وهي أربعة أعمال، ما سئل عن شيء قدم وأخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، يعني فيما ليس فيه تحلل قدم وأخر يقول افعل ولا حرج. وهذا فيه أن كل ما فيه حرج ينبغي أن يدفع ويرفع عن الناس. وكان شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله يقول لو أن الله وفق الهيئات القائمة في تفويج الحجاج أن تقسمهم أقساما في أعمال يوم العاشر لا يكون به ازدحامهم لكان هذا من الرفق بالناس. يريد رحمه الله أن أعمال الحج يوم العاشر أربعة أعمال، فلو أن مجموعة من المخيمات توجه إلى الطواف ولو قبل الرمي، ومجموعة من المخيمات توجه إلى الرمي، ومجموعة من المخيمات توجه إلى الذبح، وهكذا تقتسم الناس هذه الأعمال فلا يزدحمون على هذه الأعمال الأربعة. بينما لو توجه الجميع للرمي وهو أول الأعمال لكان هذا سببا في حصول حطم الناس بعضهم بعضا وإهلاك الناس بعضهم بعضا. فلهذا ينبغي للحاج أن يرفق بنفسه، أن يرفق بنفسه وبمن معه، فيتتبع الأيسر والأسهل في وفق السنة. ليس الأرفق والأيسر والأسهل في الخروج عن السنة، ولكن الأيسر والأرفق والأسهل في حدود السنة. قال رحمه الله تعالى: ويرميها بسبع حصيات مثل حصى الخذف، وهو أكبر من الحمصة قليلا. حصى الخذف هو الحصى الذي يخذف به، إما يوضع هكذا يعني بين الأصبعين فيرمى، أو يوضع هكذا بين الأصبعين من اليدين فيرمى. تعرفون كيف يخذف بالحصى؟ ها، هكذا يخذف به أو هكذا. فهذه الحصى التي يمكنك أن تحذف بها بين الأصبعين هي تكون مثل حبة الحمص، أو أكبر قليلا أو أصغر قليلا، معناه ما تكون مثل حبة الفول. حبة الفول كبيرة، فكيف بالذي يأخذ أكبر من ذلك؟ بعضهم يأخذ حصى ربما مثل التفاحة الصغيرة، مثل هذه إذا وقعت في رأس مسلم كما يقال تكبر عليه أربعا. فلا يجوز رمي الحصى الكبار التي تضر بالمسلمين. من الحكمة أن شرع النبي عليه الصلاة والسلام الرمي بالحصى الصغير، لأجل إذا أخطأ أحد فوقعت في رأسه أو في جسد أحد لا تضره. والمقصود من الرمي هو التعبد لله برمي هذه الحصيات، تخلصا من ما يبقى من الإنسان من ذنوب وخطايا وتقصير. وهكذا كما قال بعض أهل العلم، يروى في هذا قصة وليس لها أصل صحيح، أنها يرمى بها الموضع الذي رمي فيه الشيطان، لكن هذا ليس فيه شيء صحيح مرفوع يروى عن نبينا عليه الصلاة والسلام. المهم نحن نتعبد الله برمي هذه الحصيات، سبع حصيات مثل حصى الخذف. قال: ويكبر مع كل حصاة، ويقطع التلبية مع آخر حصاة. يكبر مع كل حصاة يعني يقول الله أكبر الله أكبر في كل رمية، الله أكبر. وهل يبسمل في أول الرمي؟ لا بأس إن بسمل، فابتداء الأعمال بالبسملة تدل عليه عمومات، وقد روي عن بعض السلف الابتداء بالبسملة. وقوله يقطع التلبية مع آخر حصاة، لأنه بهذا يتحلل التحلل الأول، وهو المسمى بالتحلل الأصغر، إذ يحل الحاج كل شيء إلا النساء، فإنه يحرم عليه أمر النساء حتى يطوف طواف الحج وهو طواف الإفاضة. وقد رويت في هذا آثار كثيرة، والعمل على هذا عند جمهور أهل العلم. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها ما يؤكده، أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل إحرامه وحين أن رمى جمرة العقبة. والحديث أصله في الصحيح، وبهذا اللفظ خارج الصحيح وفيه كلام، لكن معناه صحيح وله ألفاظ كثيرة حسنة تؤيد هذا المعنى. فقولها وحين أن رمى جمرة العقبة طيبته، معناه أن الحاج برمي جمرة العقبة يتحلل التحلل الأصغر. ويستدل على أن التحلل الأكبر لا يكون إلا بعد طواف الإفاضة ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام حين سأل عن صفية وكانت عائشة حائض، فأراد منها ما يريد الرجل من أهله، فقيل له إنها يعني حائض، فقال حابستنا هي، فظن أنها لم تطف طواف الإفاضة فالشاهد من هذا استدل به أهل العلم على معنى آخر، وهو ما دلت عليه الآثار وروي في بعض الأخبار المرفوعة وبمجموع طرقها حسنه بعضها للعلم، أن التحلل الأكبر يكون بطواف الإفاضة، فيحل له كل شيء حتى النساء. قال: ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس، ولو كان من النساء أو الضعفة الذين أبيح لهم الانطلاق من المزدلفة بعد نصف الليل، فهذا شيء والرمي شيء آخر. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يجوز لمن رخص له الانطلاق من مزدلفة بعد منتصف الليل أن يرمي، ولو كان الرمي قبل الفجر أي بعد منتصف الليل، على الصحيح من أقوال أهل العلم، فضلا أن يرمي هؤلاء بعد الفجر، فإنه من باب أولى أن يكون جائز. وأما كون النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن ترمى الجمرة بعد طلوع الشمس، فهذا في حق من لم يرخص لهم، وكون هؤلاء يقال لهم الأفضل أن ترموا بعد طلوع الشمس هذا شيء، وأن يقال لهم لا يجوز لكم أن ترموا إلا بعد طلوع الشمس هذا شيء آخر. كونه يقال الأفضل هذا لا أحد يعترض عليه، لكن كوننا نقول لا يجوز لكم هذا يحتاج إلى دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم الانطلاق، فإذا انطلقوا ولم يرموا لم يكن لهم في هذا فسحة، بل كان أشد في المشقة، إذ أنهم في الصباح سيلحقهم حطمة الناس وستبقى المشقة. وإنما ذهب هؤلاء بعد منتصف الليل لأجل ألا يدركهم حطمة الناس، ولهذا جاء معنى ذلك في بعض الآثار أنهم رموا قبل طلوع الشمس، يعني صح أن الرمي كان قبل طلوع الشمس. ولم يثبت في شيء من الأحاديث الصحيحة الصريحة ما يدل على المنع من ذلك، بل يجوز حتى لو أرادوا أن يعملوا أي عمل من أعمال يوم العاشر جاز لهم أن يعملوه، جاز لهم أن يعملوه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء من أعمال يوم العاشر قدم وأخر إلا قال افعل ولا حرج. فلو أن هؤلاء الضعفاء خرجوا وقالوا نبتدئ بالطواف، طواف الإفاضة، فإننا سنأتي مكة ومكة ليس فيها أحد، سنطوف ثم نرجع نرمي الجمرات ثم ندخل إلى الخيام نحلق أو نقصر ونرتاح، هل يجوز هذا؟ الجواب نعم يجوز، لأن أعمال العاشر يجوز فيها التقديم والتأخير بحسب المصلحة. وقد سمعتم قبل قليل كيف أن هذه الرخصة ينبغي أن تستغل، فلذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجب على الضعفة والنساء أن يرموا بعد طلوع الشمس ما داموا قد أخذوا بالرخصة فانطلقوا بعد منتصف الليل، بل يجوز لهم أن يرموا بعد منتصف الليل، لأن هذا من مقتضى العمل بالرخصة وعليه العمومات، ودلت آثار كثيرة على معناه، وهو قول جمهور أهل العلم. قال رحمه الله: وله أن يرميها بعد الزوال ولو إلى الليل إذا وجد حرجا في رميها قبل الزوال كما ثبت في الحديث. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفاء أن يرموا في الليل في أيام الرمي، وسيأتي إن شاء الله الإشارة إليه. فوقت الرمي من بعد طلوع الشمس، أي رمي جمرة العقبة الجمرة الكبرى يوم العاشر من بعد طلوع الشمس إلى الزوال أو إلى الغروب. ولأهل الأعذار من بعد الغروب إلى ما قبل الفجر أو إلى ما قبل منتصف الليل، وهذا الأفضل أن يكون قبل منتصف الليل. وأما أهل الرخصة فيجوز أن يرموا قبل طلوع الشمس كما تقدم. قال: فإذا انتهى من رمى الجمرة حل له كل شيء إلا النساء، ولو لم ينحر أو يحلق فيلبس ثيابه ويتطيب. وهذا المعنى كما قلنا دلت عليه الأحاديث المرفوعة، وجاءت فيه آثار كثيرة عن عدد من الصحابة، منهم ابن عباس وابن عمرو وابن الزبير وجماعة، بل وأحاديث مرفوعة صريحة وفيها ضعف، حسنها بعضهم بمجموع طرقها، وأما معناه فجاء في الأحاديث الصحيحة. قال: لكن عليه أن يطوف طواف الإفاضة في اليوم نفسه إذا أراد أن يستمر في تمتعه المذكور، وإلا فإنه إذا أمسى ولم يطف عاد محرما كما كان قبل الرمي، فعليه أن ينزع ثيابه ويلبس ثوبي الإحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا مما أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما لهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة قبل أن تطوفوا به. معنى هذا الكلام أنه روي حديث عن أم سلمة رضي الله عنها، رواه الحاكم في مستدركه والإمام أحمد وكذا أبو داود في سننه وغيرهم، وأن هذا الحديث مرفوع في من رمى الجمرة وتحلل التحلل الأصغر، أنه يجب عليه أن يعجل في نفس اليوم بطواف الحج وهو طواف الإفاضة، فإذا لم يطف طواف الإفاضة في نفس اليوم فيلزمه أن يخلع إحرامه وأن يلبس ثياب أن يخلع ثيابه ويغسل طيبه ويرجع فيلبس ثياب الإحرام مرة أخرى. هكذا دل عليه الحديث، حديث أم سلمة رضي الله عنها. ولكن جمهور أهل العلم على عدم العمل بهذا الحديث، وذلك أولا لأنه لم يصح، فمدار هذا الحديث على أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة، وأبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة مجهول لم يذكر فيه جرح ولا تعديل، فالحديث ضعيف. وقد أشار البيهقي رحمه الله تعالى إلى معنى ذلك، وهكذا جماعة من الحفاظ أشاروا إلى ضعف هذا الحديث وأنه لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى ذلك الزيلعي رحمه الله وجماعة، وكان شيخنا مقبل رحمه الله يضعف هذا الحديث ويعله، والشيخ العلامة الألباني رحمه الله كان فترة من الزمن يضعفه، ثم وجد أثرا عن عروة بن الزبير وإسناد آخر هو ضعيف ولا يصلح للشواهد، لأن أولا أبا عبيدة ابن عبد الله بن زمعة مجهول العين، ومجهول العين عند المحققين من أهل الحديث لا يصلح للشواهد والمتابعات، فهو لم يذكر إلا في هذا الحديث ولم يعرف فيه جرح ولا تعديل، فهو لا يصلح للشواهد والمتابعات. فكونه أنه وجد له شاهد أو متابع عند الطحاوي هذا لا يفرح به، لأن المقام ليس مقام يصلح للشواهد والمتابعات. كيف وقد أعل الحفاظ هذا الحديث وبينوا أنه لم يصح مرفوعا ولم يثبت العمل به عن أحد من السلف، وما روي عن عروة بن الزبير كما قال بعض أهل العلم لعله أخذه بفهم فهمه مما أثر في خبر أم سلمة، فهو ليس مرفوع ولكنه موقوف، وما كان من الموقوفات خالف النصوص المحكمة المرفوعة فإنه لا يؤخذ به. فكيف إذا كان حتى في صحة الموقوف نظر، فإنه من باب أولى ألا يعارض به الصحيح الكثير المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام وجمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المسلمين. فلذلك كان الصحيح أن من رمى جمرة العقبة فتيسر له طواف الإفاضة في نفس اليوم فذاك، ومن لم يتيسر له فلا يلزمه أن يعود إلى إحرامه بعد أن تحلل منه بحجة هذا الحديث لأنه لم يصح. وهذا هو قول جمهور أهل العلم. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم.